طيب الفصل السادس خلق الرحمة. المسلم رحيم والرحمة خلق من أخلاقه. إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح. يعني هو بيقول لك إيه المسلم رحيم المفروض يبقى كده، وأنت إيه لو مش كده تحاول إيه تجتهد أنت تبقى كده، ماشي؟ زي ما أقول لك إيه أيها الطالب النبيه المجتهد، أنت بقى تلاقي نفسك مش كده تروح إيه تنتبه وتجتهد. طيب المسلم رحيم والرحمة خلق من أخلاقه. إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح. طب هو مش المفروض يبدأ يعرف الرحمة ولا صعب تعريف الحاجات دي؟ صعب تعريف العواطف دي يعني صعب. فإيه بيقول لك بقى إيه يعني ما يحيط بيها، يعني هي بتيجي منين، ده أثرها إيه، مش عارف كده يعني. طيب إذ منشأ الرحمة صفاء النفس وطهارة الروح. والمسلم بإتيانه الخير وعمله الصالح وابتعاده عن الشر واجتنابه المفاسد هو دائما في طهارة نفس وطيب روح. يبقى كأن إيه الأعمال الصالحة دي تطهر النفس، تجعلها إيه رقيقة عطوفة، فإيه فينشأ عن ذلك إيه رحمة إيه بالخلق. مش معنى مهم إن إيه الأعمال، الأعمال الصالحة بإتيانه الخير وعمله الصالح وابتعاده عن الشر واجتنابه المفاسد هو دائما في طهارة نفس. فإيه الأعمال الصالحة ديت؟ إتيان الأعمال الصالحة وترك الأعمال الإيه؟ الغير صالحة أو غير الصالحة دوت إيه؟ يأتي بطهارة النفس. مش هو دائما في طهارة نفس وطيب روح. ومن كان هذا حاله فإن الرحمة لا تفارق قلب، لا تفارق قلبه. ولهذا كان المسلم يحب الرحمة ويبذلها ويوصي بها ويدعو إليها. هو بس مش بيحب الرحمة بس، لا، يحب الرحمة خلق ويبذلها يعني يعمل بها ويوصي بها ويدعو إليها، صداقا لقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. احنا قلنا ثم كان من الذين آمنوا دي معناها ايه؟ ثم هو مع ذلك من الايه من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني هو عمل الأعمال الصالحة اللي كانت مذكورة قبل كده اللي هي ايه؟ ما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم هو مع ذلك ايه من المؤمنين. فيبقى ايه آمن وايه وأتى بالأعمال الصالحة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ماشي؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إيه؟ من جزاء إيه؟ من جنس العمل. وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طيب هو بقى إيه الحديث الثاني أو الرواية الثانية؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. ماشي؟ حدثنا الشيخ أسامة حامد بإسناده عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: هو أول حديث حدثوني به. ماشي؟ الشيخ أسامة حامد شيوخه المحدثين أول حديث حدثوا به اللي هو إيه؟ حديث الرحمة دوت: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وده حديث مسلسل بالأولية عن سيدنا إيه سفيان بن عيينة، عن سيدنا عبد الله بن عمرو، عن سيدنا سفيان عن سيدنا عبد الله بن عمرو. ماشي؟ يعني مسلسل بالأولية؟ ها؟ يعني كل شيخ يقول لتلميذه يقول له ايه هو اول حديث حدثوني به، ماشي، هو اول حديث حدثوني به اللي هو طبعا ده ايه، ده ايه عنايتهم بهذا الحديث، ماشي. مسلسل يعني ايه حديث اجتمع في ايه وصف كده ايه بيتكرر مع كل محاضر الحديث يقول يحصل في الوصف دوت، ماشي. فهنا ده حديث اسمه ايه مسلسل الاولانيه، حديث مثلا تاني مسلسل بالشوام، كل الرواية لهم ايه شوام، مثلا حديث مسلسل المصريين هم كلهم مصريين، حديث مسلسل بالتبسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه حديث حد في سيدنا علي بيقول تبسم، سيدنا علي بقى لما يقول الحديث ايه تبسم، فبقى حديث مسلسل ايه التبسم. خلاص يبقى ايه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض او يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم او يرحمكم، ايه اعرابين، يا اما تقول ايه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يبقى ايه يبقى فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، او بقى ايه يرحمكم على الدعاء، يعني ارحموا من في الارض يدعو لهم صلى الله عليه وسلم بقى ايه يرحمكم من في السماء. واسترشادا بقوله عليه الصلاه والسلام من لا من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وقوله لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وتحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، تداعى له سائر الجسد السهر هو تقريبا السهر والحضن، ماشي. طيب من لا يرحم لا يرحم، عشان الحاجات اللي هتيجي في الامتحان نذكر ايه الادله على خلق الرحم، من لا يرحم لا يرحم ولا تنزع الرحمه الا من شقي، وايه وتحقيقا لقوله مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فايه الرابطه بقى الحقيقيه هي الرابطه ايه بين المؤمنين، الرابطة الحقيقية هي الرابطة إيه بين المؤمنين، لا رابطة بقى إيه نسب ولا بيت واحد ولا مدينة واحدة ولا بلد واحد، لا الإسلام والرابطة إيه الحقيقية الشرعية يعني التي جاء بها الشرع بين الحقيقية بين الناس. يعني إيه الحب؟ إيه؟ يعني إيه السهر والحب؟ يعني دلوقتي لما عضو من جسمك بيوجعك في التهاب او جرح او كده بقيه الاعضاء بتسيبه ولا انت بتبقى مصدع وتعبان وكده. والرحمه وان كانت حقيقتها رقه القلب وانعطاف النفس المقتضي للمغفره والاحسان، ماشي، ايه يعني بيحاول ايه يعرف لك الرحمه، وان كانت حقيقتها رقه القلب وانعطاف النفس المقتضي للمغفره والاحسان فانها لن تكون دائما مجرد عاطفه نفسيه لا اثر لها في الخارج، يعني ايه ما يظهرش يظهر اثرها على ايه خارج نفس الانسان، بل انها ذات اثار خارجيه ومظاهر حقيقيه تتجسم فيها في عالم الشهاده، يعني ايه في العالم الواقع يعني. ومن اثار الرحمه الخارجيه ان شاء الله بقى واحده واحده، العفو على او عفو عن ذي الزله، العفو عن ذي الزله يعني الانسان لما يخطئ وايه ويتوب مثلا ويرجع ويعترف بخطأه وكده ايه نرحمه، خلاص واحد اعترف بغلطه وايه وراجع يبقى ايه نعفو عنه. والمغفرة لصاحب الخطيئة وإغاثة الملهوف ومساعدة الضعيف، فإيه الواحد ايه يعني كل دول يجتمع فيهم وصف ايه ان الانسان يعني يحتاج لمساعدة وحاله ايه يعني يوحي بالشفقه او يحتاج للشفقه، فيكون من اثر دوت الانسان ايه يرحمه. ماشي. واغاثه الملهوف ومساعده الضعيف واطعام الجائع وكسوه العاري ومداواه المريض ومواساه الحزين، كل هذه من اثار الرحمه وغيرها كثير. ماشي. ومن صور مظاهر الرحمة التي تتجلى فيها وتبرز للحس والعيان ما يلي. هو البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي يوسف القين، أبي يوسف القين، وكان ظئرا لإبراهيم. الظئر اللي هو إيه؟ المرضع أو زوج المرضع. ماشي. المرضع الظئر هي المرأة المرضعة. ماشي. نقول ايه مرضع مش مرضعة. ماشي. فالظئر المرأة المرضعة او ايه او زوجها. وكان ظئرا لابراهيم، ابراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم ولده وقبله وشمه. ده في مرة، يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل وإيه وقبل ولده وإيه وشمه. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه في موقف إيه، فأحد الأعراب يقول له إيه يعني جاء مجموعة من الأعراب فبيسألوا يعني النبي أو الصحابة يقولوا إيه أتقبلون صبيانكم؟ فايه قالوا نعم. فالاعراب قالوا ايه نحن لا نقبل صبياننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من لا يرحم لا يرحم. دي مناسبه ايه الحديث اللي هو من لا يرحم لا يرحم. فايه ده طبعا من مظاهر الرحمه، هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه خد ولده وقبله وشمه. مش ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود وابراهيم يجود بنفسه، يعني ايه يحتضر يعني. فجعلت عين رسول الله تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانت يا رسول الله، يعني انت مثلا تحزن وعينك تدمع على ايه على ولدك حتى لو بيموت؟ يعني انت النبي صلى الله عليه وسلم نبي الامه وعندك من المشاغل وعارف ان الموت هيقتل الناس كلها وان دوت مثلا فراق مؤقت لحد ما ايه تلقاه في الجنه وكده، فحتى انت تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف انها الرحمه. ثم قال: ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويعطف على ولده ويرق الحال وكده، لكن في نفس الوقت ايه يلتزم ايه حدود الشرع، لا يقول الا ما يرضي الرب عز وجل. هو يحزن. نعم. لا يعني روحه تخرج يعني. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم رحمته بقى اساسا يعني ايه؟ طبعا كخلقه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، والرحمه في ايه كانت في غايه يعني غاية هذا كله كان في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عظم رحمته وشفقته ان هو كان عايز ايه الناس كلها ايه تؤمن. ليه؟ لان الايمان ده اللي هيحقق لهم ايه؟ لا ينقذهم من العذاب في الدنيا وفي الاخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم همه العظيم ان الناس كلها ايه تؤمن، حتى ايه شرف على اهلك. وقال الله عز وجل عنك: بافع نفسك مهلك نفسك ايه؟ لعلك بافع نفسك ان يكونوا مؤمنين على قد ايه؟ آية السجدة الشعراء الا يكونوا مؤمنين، يعني ايه هتهلك نفسك عشان ايه؟ عشان يؤمنوا. طيب وقال الله عز وجل في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لاحظ من أنفسكم يعني إيه؟ قريب منكم وايه ماشي، رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني عزيز عليه ما عنتم؟ معلش والله حتى نحو مادي اسمها ايه، مادي انواع كثيره، استفهاميه ومصدريه وموصوله. هنا دي ما مصدريه يعني تؤول هي والفعل بعدها مصدر، يبقى عزيز عليه يعني يصعب عليه ويشق عليه عنتكم. ماشي، فايه رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ايه رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه غايه الشفقه والرحمه ايه بامته صلى الله عليه وسلم. من ايه رسول من انفسكم ولا من انفسكم؟ من انفسكم ايه، فهو صلى الله عليه وسلم ايه كان من انفس الناس نسبا وايه وخلقا ومعدنا صلى الله عليه وسلم. ماشي، فزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفله الصغير وهو في بيت مرضعه وتقبيله إياه وشمه ثم عيادته له وهو مريض يجود بنفسه ثم ما أرسل عليه من دموع الحزن كل ذلك من مظاهر الرحمة في القلب. شيء وراء البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، يعني نزل يعني البئر وملأ الخف وبعد كده صعب هو يمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فشكر الله فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل ذات كبد رطبة أجر. ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى شوف يعني ايه من قبل الدعاء حقوق الانسان وحقوق الحيوان ومش عارف ايه والناس دي، هم طبعا كذابين، هم بيقولوا حقوق الحيوان وبعد كده بيموتوا شعوب كامله يعني عشان البترول والحاجات دي. طيب، فنزول الرجل في البئر وتحمله مشقة إخراج الماء وسقيه الكلب العطشان كل هذا من مظاهر رحمته في قلبه، ولولا ذلك لما صنع الذي صنع. فهو قلبه ايه؟ قلبه مليء بالرحمه والشفقه وايه والرقه، فايه كان من اثر ذلك ان هو ايه ساب الكلب وايه واشفق عليه ايه في لهفه دوت كان بيلهفه، وكل اناء ينضح بما فيه، هو ده قلبه دوت مليء بالرحمه والشفقه فايه فعل الفعل دوت. ماشي، عشان كده ايه ده يعني ايه يبين لك ليه كان جزاؤه ان ربنا عز وجل يشكر للفعل ده. فهو الفعل ده ايه ظهر من قلب ايه مليء بالرعب والشفقه. حاجه زي كده يبقى ليه ان انا عايز يعني رحمه وقتها تكفي، ولا لازم يبقى ليه ان هو لو هو رحيم بطبعه يعني ده يكفي ان هو يحتسب بقى؟ يعني هو رحيم بطبعه مش يعني مش لازم يعرف ان هو لا يعني ما هو مش بيعمل كده يعني هو يعني بس هو يعني مش لازم يعرف ان هو مش لازم مثلا يعرف الحديد دوت عشان يسقي يعني الكلب العطشان يعني، فان شاء الله يثاب الثواب دوت حتى لو لم يعرف يعني. ماشي، وبعكسه ما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عذبت امراه في هره حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، وقيل لها: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. إن صنيع هذه المرأة مظهر من مظاهر قسوة القلب وانتزاع الرحمة منها، يعني من القلوب يعني، والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي. النبي صلى الله عليه وسلم لسه قايلين في الحديث إيه: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. طيب الشقي ده يعني تنزع منه الرحمه دوت، يعني هتجده ايه؟ انسان قاسي فظ غليظ، هتلاقيه لا يرحم المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يعتني باليتامى ولا بالارامل ولا بالاطفال الصغار ولا، فيمتنع عن كثير من اعمال البر. والحاجات دي ايه؟ يعني من اعمال البر، فلما يمتنع عليها بيكون جزاؤه ايه؟ الشقاء. وروى البخاري عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اني لادخل في الصلاه فاريد اطالتها، فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما اعلمه من شده وجد امه من بكائه. يتجوز يعني يقصر الصلاه، يعني ياتي بها بالواجبات، فاتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. فعدوله صلى الله عليه وسلم عن اطاله صلاته التي عزم على اطالتها وجد الام، وجد الام من بكاء طفلها مظهر من مظاهر الرحمه التي اودعها الله في قلوب الرحماء من عباده. وروي ان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه كان في طريقه الى المسجد، فسبه رجل فقصده غلمانه ليضربوه ويؤذوه، فنهاهم وكفهم عنه رحمة به. ثم قال، يعني هو أشفق عليه من إن هم يؤذوه ويضربوه. ثم قال: يا هذا، أنا أكثر مما تقول، يعني كنت تسبني مثلا بسباب معينة أنا فيها وأكثر كمان. طبعا إيه يعني تواضع ومعرفة بحال النفس يعني. وما لا تعرفه عني أكثر مما تعرفه، فإن كان لك حاجة في ذلك ذكرته. فخجل الرجل واستحيا، فقال عليه زين العابدين قميصه وأمر له بألف درهم. فهذا العفو وهذا الإحسان لن يكون إلا مظهرا من مظاهر الرحمة التي في قلب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رحمه إن هم يؤذوه ويضربوه، وإن هو يتركه يتمادى في هذا السبب، فإيه فيأثم أكثر وإيه يعذب بعد كده بالإثم ده. لا، فهو نصحه ورحمه من هو يعني خلاه يتوقف عن عن فعل الذنب واحسن له وزاد له في الاحسان. وجد امي مش قوي. ماشي، عايزين نكون ناس رحيمة كده ولطيفة ولينة ويعني تعطف على الناس وما تضايقش من إساءتهم، تقابل إساءتهم بالإحسان وتصبر على أدائهم وترحم يعني الضعفاء والمحتاجين من عباد الله عز وجل، يعني المساكين والصغار وكده، كل طبعا من مظاهر الرحمه يعني. ماشي، والراحمون يرحمهم الرحمن. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.